بكم نقرب نسألك بحرف كتاب اي والله من كتاب بس والرجازة باهر وسابها بالطوال السبع في شرحها فصل الخطاب وسورة الإخلاص يا ربنا عذنا بها ونسألك بالاسم الأعظم وبه كشف المصاب وآية الكرسي وكم قلب نتهجابها تغفر الزلة وتفتح لنا للخلد باب واحمنا من نارك الموقدة وعقابها والله إني بالخجل مثل محموح مصاب جيت بالتقصير والذنب بنفسي عامها لكن إن العبد لا ما رجع بعد الغياب يغتفر لشرد تبعد طول غيابها من أنا حتى اندحه من تراب في تراب جوده الواسع رفعني على مرقابها أتوسل بالشهادة وهي رأس الذهب واعترف بذنوب عبد ولا كسابها من شكر ولا كفر ما يزيد المكناب الله مستغني عن الكل هو هابها الخليقة في موازين تقدير ذباب والله ما تنقص من الملك وزن ذبابها كلهم ريشة بعوضه على نسمتها باب الله كم من جمجمة حنطت بترابها دمر الأملاك وكنوزها صارت نهب زلزل البغين حط الفلاك الصابها الله كم فرعون حطه على رأس الحراب الله كم جبال دقر وتد بطنابها الله كم من رأس طاغوت جرت الكلاب الله كم من دولة جات ولا يدرابها الله كم من قايد في البرايا ما يهاب صار زاد الدود سلابها وهابها لا تقل هذا عظيم وذا حضر الجناب العظيم الله يكفي البشر مصابها كل ما تبصر من الباشوات أهل القباب مثل دود القز سمى الفنا بثيابها من غباهم علم الدفن قابل الغراب وانتزى الهدهد لبلقيس في محرابها وسد مارا في سبا جد فاره في الخراب ونامسه في راس نمرود سال العابها شف ثمود البغي ماتوا بناقة في شراب وارثون الحمامة يرد عرابها وقوم نوح كالضفادع بطوفان عباب وصايقهم شعيب مثل الجيف بشعابها كلهم عبد الطمع يا دياب في ثياب كشرت بنيابها واحتمام خلابها لا ترجاهم تراهم سراب في سراب فوض امرك للمهيمن يفتح بابها وش بقي من مال قارون واصحاب العياب زر مقابر ترى البوم قد غنابها